Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulullahi ve ba'd. Fâze dersun medrûsi sîretin nebiyyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Dersu tabi'un li sulh-ül Hudeybiye. Kad asertu an akra'a hadîs-i sulh-ül Hudeybiye'ti mutavvelen lima fîhî minel fevâid hattâ la tasquta minnâ fâidetun minel fevâid illetî yentef'i biha el muslimûne inşâallahu teâlâ. فسبق وذكرنا حديثا أخرجه البخاري في صحيحه من طريق المصور بن مخرمة ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما الآخر في قصة صلح الحديبية الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. توقفنا إلى قوله وجاء سهيل بن عمرو فقال, وسهيل بن عمرو هذا كان رئيسا للمشركين آنذاك, قال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبة, ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا, كان لا يقرأ ولا يكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. في رواية الأخرى اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكان الذي يكتب عليا, كان يكتب رضي الله عنه. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو, ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم, من حكمته عليه الصلاة والسلام. ثم قال هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك, ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. الذي قال أو كان يكتب علي رضي الله عنه, وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امحو بسم الله الرحمن الرحيم واكتب بسمك اللهم, وهذا الكلام له فائدة. فقال والله لا أمحوها أبدا يا رسول الله. فأشير للنبي فمحاها بيده وكتب مكانها بسم الله بسمك اللهم. وأيضا علي كان كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله, فلما قال له النبي امحو رسول الله قال لا والله لا امحوها يا رسول الله, فمحى النبي بيده عليه الصلاة والسلام. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يعني هذا الصلح كان لتعظيم حرمات الله, لأن النبي قال لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة, لا يقولون أننا ضغط علينا فسمحنا لهم, ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو, أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو, وكان أبو جندل أسلم وأبوه كان كافرا, فدخل يرصف في قيوده يجرجر القيود, وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. قال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم نقض الكتاب بعد, يعني ما انتهينا من الكتاب. فيجوز في المكاتبة ما دام الكتاب لم ينتهي، ما دامت الاتفاق لم تنتهي نتناقش ما تم الاتفاق، ولا وقعت. فما دمنا لم نوقع وما زال الأمر قائما في التسجيل يجوز الرجوع. لكن قال النبي إن لم نقض الكتاب بعد، قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي، يعني اتركه لي خارج الاتفاقية، اتركه لي. قال ما أنا بمجيزه لك، قال بلى فافعل، قال ما أنا بفاعل. فقال مكرز بل قد أجزناه لك، يعني مكرز رجل فاجر وله يعني صور من صور المكر المعروف مكرز. بل قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أي عمر أولست كنت تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. فأخبرت كأننا نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال أي عمر فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. يعني كلام أبي بكر متشابه تماما مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه. هنا تظهر فضيلة لأبي بكر على عمر رضي الله عنهما. قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعماله. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. انحروا ماذا؟ هم احصروا الآن، احصروا، والله يقول فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. فمنعوا من دخول مكة عند الحديبية، والله قال فإن احصرتم منعتم فما استيسر من الهدي. فمن العلماء من قال هذا محل الهدي، عندما نحصر نذبح في المكان الذي أحصرنا فيه. وأنا أقول من كان نوى عمرة وأهل بها ولم يشترط عند الميقات، لم يقل اللهم محلي حيث حبستني، إذا لم يشترط ولم يقل اللهم محلي حيث حبستني فما شأنه حينئذ؟ شأنه أنه إذا منع وأراد أن يتحلل لا يستطيع أن يتحلل إلا إذا ذبح ذبيحة. أحصرتم فما استيسر من الهدي. الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما محل هذا الهدي؟ قال فريق من العلماء لهذا الحديث محله حيث أحصر، يعني أنا منعت في مكان وأنا محرم لا أخلى إحرامي وأنقضه إلا إذا، ولا أتحلل من عمرتي أو حجي إلا إذا ذبحت ذبيحة، أذبحه في مكان تحللي. لأن النبي لما أحصر عند الحديبية تحلل، أمر أصحابه أن ينحروا عند الحديبية. ومن العلماء قلة قالوا إن محلها إلى البيت العتيق، ترسلها إلى مكة تذبح هناك، فإن قيل لك إنها ذبحت تتحلل، قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق. لكن أجاب الأولون بأن قوله ثم محلوها إلى البيت العتيق ليس في الإحصار، إنما هو في الدماء التي ترسل أو في الأنعام التي ترسل إلى الحرم مع الحجيج، تنحر هنالك في منى أو في مكة فكلها حرم. لعل الكلام مفهوم. لكن إذا كنت قلت عند الميقات اللهم محلي حيث حبستني ثم منعت، سأتحلل دون أن ألزم بدم، لأن ضباع بنت الزبير أو بنت الزبير وكثيرون يقرأونها بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أجدني وجع يا رسول الله وأريد الحج، قال حجي واشترطي، قالت كيف أقول؟ قال قولي اللهم محلي حيث حبستني. فهذا يعافيها من الدماء إذا هي أحصرت. قال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقيا من الناس. قالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه في حلقة. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما بهذا القدر. يستجي للرجوع إلى بعض الفوائد في هذا الصدد. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم أمر عليا كما في الروايات الأخرى أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو وقال لا تكتب الرحمن ولا تكتب الرحيم، لا ندري ما الرحمن وما الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. اعترض الصحابة على ذلك، لكن النبي قال اكتب يا علي باسمك اللهم. فالحاصل ثانية أيضا أن النبي لما قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، اعترض سهيل وقال لا تكتب رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك. فلما أمر النبي عليا أن يكتب محمد بن عبد الله وأن يمحو رسول الله أبا علي فمحاه النبي وكتب محمد بن عبد الله. فهذا بلا شك وبلا ريب لحكمة. وعلي رضي الله عنه تعلم من هذا الدرس، فإنه يوم أن خرجت عليه الخوارج وأرسل ابن عباس لمناظرتهم، وقد علم علي ماذا سيقولونه لابن عباس، يعرف شبههم، وعلم ابن عباس ماذا يرد عليهم. فالخوارج قالوا لما سألهم ابن عباس ما تنقمون على ابن عم رسول الله وقتنه، قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فلم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. وأيضا لم يحكم الناس في كتاب، عفوا حكم الناس في كتاب الله، حكم الرجال في كتاب الله، ولم يسب أم لم يسب النساء يوم الجمل. فقال ابن عباس أرأيتم إن أتيتكم من كل ذلك بمخرج أكنتم متبعي؟ قال نسمع. فقال إن النبي يوم الحديبية قال لعلي نمح بسم الله الرحمن الرحيم، فأبى علي فمحاها النبي وكتب باسمك اللهم. والنبي قال لعلي امح رسول الله، قال لا ما امحاها يا رسول الله، فمحاها النبي بيده. هل معنى ذلك ان الرسول ليس برسول لله؟ فالكون علي محى اسم امير المؤمنين انه ليس بامير للمؤمنين. فقال خرجت من هذه، قالوا خرجت من هذه. استرسل ابن عباس في جدالهم بالحسنى حتى رجع منهم آلاف عما هم فيه. هذا والله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.